لا لا لا لا لا لي أمان أمان ما تيسر حبي زوني لا لا لا لا لا لا لي أمان أمان ما واعفو عني.